والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن شنان قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك إن عمل الشيطان. أولا، السند صحيح، فمحمد بن يحيى والعطار الثقة، وأحمد بن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى هذا الأشعري الذي هو الثقة، وابن محبوب الثقة من أصحاب الإجماع، وعبد الله بن شنان ابن طريف كما هو المعروف ثقة، ومن شيوخ أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. وهناك من الرجال من ادعى أنه من أصحاب الصادق والكاظم عليه السلام، ولم يثبت كونه من أصحاب الكاظم. القدر المتيقن أن عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق. هنا الفات في بعض الفات رجالي ولو سريع ما أحطكم بالتفاصيل، في بعضهم عبر محمد بن سنان أخو عبد الله بن سنان. محمد بن سنان اللي يحكين عن ذاك اليوم تصوره أخو عبد الله، ولكن أن عبد الله بن سنان هو غير، لم يكن أخ لمحمد بن سنان، يختلفون بالطبقة ويختلفون بالاسم واختلافات جذرية، كتبتها في بعض التعاليق أنا، إن شاء الله في يوم من الأيام نتحدث عنها بالتفصيل، بس أردت فقط التنبيه حتى إذا سمعتم أحد يقول أن محمد بن شنان أخو عبد الله بن شنان تعرفون أن هذا اشتباه، والمحققون لم يذكر ولم يلمح أحد إلى أنه أخوه لي. فالسند على كل حال صحيح. الرواية ما يلي أن ابن سنان ذكر عند الإمام الصادق أن هناك رجل أصابه الوسواس في الوضوء والصلاة. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر أن هذا مشكلته ليست الدين، وإنما مشكلته العقل. استغرب كيف أنه مشكلته عقلية، في عنده خلل عقلي. فقال: لأنه يطيع الشيطان. استغرب كيف يطيع الشيطان، فأجابه الإمام عليه السلام بطريقة طبيعية: أن سله من أين يأتي هذا الوسواس، فسوف يقول لك أنه من عمل الشيطان. هو يسأله. الآن لا نريد أن ندخل بموضوع الوسواس وكيفية حدوثه وصيروته، وإنما بسياق هذا الخبر الشريف نلاحظ أن هذا الخبر الشريف يتحدث عن هذه الظاهرة التي تصيب الإنسان. هل أن هذه الظاهرة حسنة أم أنها ظاهرة سيئة؟ الرواية لم تتحدث إلى الجانب الديني في هذه الظاهرة. بعضهم قد يلاحظ على الوسواسيين أن هؤلاء عندهم خلل ديني. بالعكس، أن هذا الوسواسي عنده خلل عقلي وليس ديني، عنده انسجام كامل بالشريعة، إحاطة محاولة أن يأتي بالتكليف الواقعي في الشريعة. هذا التكليف الواقعي في الشريعة نوع من أنواع التدين الذي يصيب المتدينين، باعتبار أن مقابل الوسواس التهاون، أن بعض الناس يتهاونون في عباداتهم، في وضوئهم، في صلاتهم. مقابل الوسواس التهاون. التهاون خلل ديني، الإنسان يتهاون في وضوءه ويتهاون في صلاته وفي طوافه وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية، أصل التهاون هذا خلل ديني. يعني بعضهم لأجل أن لا يقع في الوسواس، كيف يفعل؟ لأجل أن لا يقع في الوسواس المسكين يتهاون، فيحاول أن لا يجيد وضوءه ولا يجيد غسله ولا يجيد صلاته، من باب أنه لا يحب الوسواس ولا يحب أن يصيبه الوسواس. هناك روايات عندنا اعتبرت أن هؤلاء المتهاونين في وضوئهم وفي صلاتهم وفي طاعاتهم، هؤلاء وجود عندهم تسامح ديني وعدم رقابة إلهية. الآن فقط أن أبين الجانب الفارق بين هذين الصورتين. هذه الصورة بالنسبة للوسواس عند خلل بالعقل، الصورة التي في الإنسان المتهاون والذي يؤثر على آخرته بعض الأحيان، من جملة أن ما يصيب الإنسان من ضغطة القلب، أن أكثر ما يصيب الإنسان من جراء البول كما في الروايات، هذا الإنسان الذي لا يهتم عندما يروح إلى محل المستراح لأجل أن يقضي حاجته، لا يهتم للبول أن وقع أو لا وقع ويتسامح. وقرد في الروايات أن من أسباب المصائب ضغطة القلب وهذا الخلل. الواقع أن هذا التهاون هناك صد ديني ورد وعدم تدين في الروايات، أما هنا فالخلل يعود لعقل الإنسان. الحل هو الوسط، الحل أن يكون الإنسان محتاطا في وضوئه وفي صلاته وفي مراقباته وفي غسله وإلى آخره، ولكن لا يصل إلى حد الوسواس، لأنه إذا صار إلى حد الوسواس خرج من الاحتياط إلى خلاف الاحتياط. هذه القضية سبب الوسواس ما هو؟ هذا الكلام كله احنا بالروايات، ما علينا بقول العلماء والناس، كل هذا الكلام بينته له روايات، لكن ما أنقلها لأختصر ولأقترر مقتصرا على ما ذكره الشيخ الكليني في هذه الرواية. أن الروايات تقول ما يلي: أن إبليس يأتي إلى المتدين فيريد أن يغويه ويضله عن سبيل الله، فلا يستطيع له ذلك، فلا يستطيع أن يغويه، فعندما يعجز عن إغواء المتدين ينتقل إلى طريقة أخرى، وهي أن يغويه في عبادته، يجعله مهتما بالجانب العبادي، فإذا وصل الاهتمام إلى هذه الرتبة يتحول هذا الإنسان إلى إنسان وسواسي، بحجة أن يريد أن يؤدي وظيفته، وإذا هذا الوسواس هو طبيعته يولد خبل عند الإنسان، طبيعة الوسواس يولد الخبل عند الإنسان طبيعته، يعني يوصل إلى مرتبة، يوصل إلى مرتبة من مراتب الجنون. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك بأن الإنسان في الواقع قد توضأ، ولكن يأتيه الشيطان يقول له إنك لم تتوضأ، صلى، فيقول له الشيطان إنك لم تصلي، طاف، ويقول الشيطان إنك لم تطف هذا الطواف، أو زدت هذا، أو أنقصت هذا. فمن باب الاحتياط يعلم أنه يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، فلذلك يكرر. هذا التكرار تكرار غير مطلوب، التكرار على نوعين بالعبادة، مرة تكرار مطلوب في العبادة، ومرة تكرار غير مطلوب في العبادة. مثل ذكر الله، ذكر الله فيه تكرار، وهذا التكرار مطلوب في العبادة. هذا التكرار المطلوب بالعبادة يصقل العقل، ينمي الذكاء، يجعل الإنسان في رتب أعلى من المستوى العقل العادي. أما في قضية عدم المطلوبية بالتكرار مثل هذا الوسواس، فهذا لم يكن مطلوبا تكراره، هذا شيء يولد العكس، يولد حالة من حالات الحجب النفسانية والظلمانية والتي تؤثر على العقل. فإذا ولدت إلى العقل حينئذ ولد حالة من حالات الظلمات. هناك ينقلون عادة هؤلاء في التاريخ أن الباقلاني، هذا صاحب من علماء السنة وليس من علماء الشيعة، ذكر في كتبه أنه إذا أراد أن يصلي استحضر في كل شروط عبادته، في كل أجزاء عبادته استحضر وحدانية الله تبارك وتعالى، واستحضر القضايا الجزئية في العبادة وإلى آخره. يعني هو عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين استحضر جميع معاني إياك، يعني يروح يدور في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة وهو يقرأ يستحضر القواعد البلاغية والمجازية والقواعد الفلسفية والعلمية والأخلاقية وهو في الصلاة، يقول وهكذا تتم الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يصلي الصلاة بحدودها فعليه أن يأتي بهذه الحالة. أحد طلاب لعله الماوردي على ما أتذكر كان يقول فأردت أن أطبق ما هو عليه، فرأيت في عالم الرؤيا إني أسير في معالم التوحيد إلى أن وصلت إلى عالم الظلمات، فعلمت أن هذه العوالم عوالم الظلمة إنما هي تفصيلات الباقلاني، لذلك علمت أن هذه الطريقة هي خطأ. الواقع هذه الطريقة ليست، هذه الطريقة بهذه التفصيلات ليست بعبادة. الإنسان الذي يقرأ الحمد ويريد أن يقرأ أصول التجويد ويريد يقرأ أصول البلاغة وما إلى ذلك ويستحضر جميع القواعد، حينئذ ينتقل من عبادة إلى درس كفاية، ودرس الكفاية حسن في الكفاية. أما عندما يريد يصلي الإنسان فعليه أن لا يكون قارئ كفاية، وإنما يعبد الله، وعبادة الله هي البساطة التي أرادها الله تعالى من العبد، لأن التدقيق والتنقيق فيها يؤدي إلى مضيعة روح العبادة. أهل البيت عليهم السلام كانوا يعلمون العبادة الحقانية، وهذه العبادة الحقانية تحصل بحسن النية وأن يكون الإنسان مريدا لله. لذلك أن الإنسان عندما يكون مستقيما وسطا تلحقه عوالم الخير وتنفتح له أبوابا. أما إذا تجاوز العتبة وانتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة التدقيق غير المراد والتكرار الذي غير مطلوب، فحينئذ يثقل على كاهله ويشتت ذهنه ويأتي بالحاسبات الأجنبية ويوقعها ويسلطها على نفسه فتخرج منه زمام المبادرة فيقع بعد ذلك بفخاخ إبليس، حتى قد يسبب إلى ترك الصلاة والصوم، كما رأينا شخصيا. أنا رأيت بعض الناس الذين أصابهم الوسواس من الصالحين والمتعبدين وصل إلى مرتبة أن يترك الصلاة لما يعتريه من التعب والجهد الذي لا يستطيع أن يتحمله الإنسان في العبادة، شوي شوي إلى أن يترك الصلاة. فترك الصلاة من أقبح الأفعال على العبد، لكن الذي وصل إليها بمقدمات إبليسية، تسويلات إبليس، سببها كان متدين لكن أوقعه في الخطيئة. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لأجل أن يصلح هذا الأمر علموا أصحابهم شروط. لو نقرأ في رواية الوسواس كما في الوسائل الآن، مو بحث التفصيل، نقرأ في روايات الوسواس نجد أن خيار أصحاب الإمام الصادق قد أصابهم الوسواس كما في الروايات. عندنا 3-4 روايات، هذه الروايات أن يأتي للإمام يقول أن أصابني هذا الوسواس في الوضوء والصلاة، فكيف أفعل؟ يعلمه الإمام صلوات الله عليه، ثم يقول تلتفت إلى الجهة الفلانية وتتفت، ثم تقول كذا وكذا إلى آخره من هذه التفصيلات التي وردت في الروايات. يعني أنه لا هؤلاء الأصحاب أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليهم، مع أنهم من الأتقياء والفقهاء والورعين، فقد أصابهم الوسواس ليش؟ لأن يظنونه أنه من الدين. صح أن بدايته من الدين، لكن نهايته وين؟ ترك الدين، أعوذ بالله. ولذلك لا بد أن يلتفت الإنسان أن يتخلص من هذه الظاهرة، وأن يحاول أن يجد لنفسه حبلا ينجيه. للأسف الشديد أن هذه الظاهرة قد لا يعرف أن يعالجها الآخرون، مما تسبب يريدون أن يصلحون فيفسدون، وسبب شدة الوسواس مثل السخرية والاستهزاء الذي يقع من بعض المتدينين عندما يرون وسواسي يسخرون ويستهزئون به، وكأن الأمر بيده. هذا الوسواس إذا تحكم بهذا الإنسان كالمريض يحتاج إلى علاج نفساني. والآن الوسواس ظاهرة نفسانية تدرس في علم النفس، يعني مو قضية فقط أنا صمم ولا لم يصمم، وإنما يحتاج إلى علاج، وبعض الأحيان يحتاج إلى علاج صحي، يعني يستخدم أدوية وعقاقير طبية لأجل العلاج. فعلاجه حينئذ لا بد أن يكون باعتباره مريض، وهذا المريض لا يتعامل معه بالسخرية والاستهزاء، فالسخرية والاستهزاء يؤدي إلى شدة مرض هذا المبتلى. لذلك الإمام سلام الله عليه عبر تعبيرا لطيفا، سأل عن كيف يكون هذا عاقل، أن العقل معه معناه عدم طاعة الشيطان. فالوسواس إذا التفت أن إمامه يقول له أنك عندك مشكلة في العقل، ارجع إلى عقلك وانظر كيف يمكنك أن تعالج مشاكلك. أهل البيت طبعا عالجوها بطريقة أخرى، وهي عدم الالتفات الوسواسي، لا يلتفت إلى ما ابتلي به ويبني على الصحة. فإذا شك في وضوءه صحيح ولا يبني على الصحة، شك في صلاته يبني على الصحة وإلى آخره. لذلك الشك بالنسبة للوسواسي غير مهم. هذه بما يتعلق بهذه الرواية الأولى. هناك أبحاث، بعضهم قد يستفيد منها وغير هذا الذي ذكرنا، يعني الإضافة إلى هذا الذي ذكرنا، وهو ما المقصود من العقل وقدرة العقل، وهل أن هناك ممانعة بين العقل والشيطان أو لا. الرواية واضحة أن هنالك معاندة بين العقل والشيطان، يعني أن هناك ضدية بينهما، فكل شيء عقلاني سوف لا يكون شيطان، وكل شيء شيطان سوف لا يكون عقلاني. هذا لا نطيل عليه الشرح، وإنما نحيله إلى الروايات التي تقدمت والتي تحدثت عما كان في معاوية قال وهي النكراء هي الشيطان. هذا مو عقل، وإنما نكراء وشيطان. ففي الواقع أن هناك ضدية بين العقل وبين الشيطان. هذه الرواية. الرواية الأخرى: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وهو البرقي عن بعض أصحابه رفعه. مشكلة البرقي رضوان الله عليه أن كثير من رواياته مرفوعة، والشيخ رضوان الله عليه يروي هذه الروايات عنه من كتابه المحاسن. ورواية الشيخ الكليني هذه الرواية إنما هو يرويها عن كتابه المحاسن بواسطة العدة الذين يروي عنهم رضوان الله عليه. هذا أولا. اثنين: أن اتهم البرقي بأنه يروي المراسيل أو يروي عن ضعاف، ولذلك بعضهم تحدث فيه لأنه يروي عن الضعاف ويروي المراسيل يتحدث فيه بعض علماء الرجال. البعض الآخر أنكر عليهم كيف يمكن أن يتحدث على البرقي ومن مثل البرقي وهو في مرتبته من الفضل والعلم والحكمة والدراية والمعرفة، والبرقي من الشيوخ من أصحاب الإجازة ومن الثقات. فإن مجرد أن يروي إنسان عن الضعاف أو يروي المراسيل أو لم يذكر السند ليس معنى ذلك أنه لا يعرف بهذه القضايا، وربما جاءته الرواية بطرق صحيحة. الآن احنا بعضها نجينا واحد كذاب، مع هذا نعمل بكلامه، وهذا وأنا وياكم كنا نعمل بهذا الكلام، ما أظن واحد ما يعمل. وهي دليل هاي التلفزيونات الفضائيات الآن، الفضائيات الآن أكثرهم كذابين، فضائيات كذابة العربية والجزيرة والمات شنو إلى آخره، لكن أخبارنا مين نستقيها احنا منهم؟ نبعد نعاين الأخبار ونشوف ايش قالت الجزيرة وايش قالت العربية وننقل الخبر. اليوم حدث الأمر الفلاني وحدث الفلان الفلان، مع أنه ندري بيهم شنو كذابين، وبعدين الحديث ما طلع بكذبة طلع صدق. فكيف؟ لأنه يصير عند الإنسان الراوي ملكة يعرف أن هذا متى يكذب ومتى يصدق، يعني يدري شو وقت تكذب العربية وشو وقت تكذب الجزيرة في أي مورد نتيجة المتابعة. فلذلك لا يروي الكذب عنها وإنما يروي الشيء الصدق. هكذا بالنسبة للبرقي رضوان الله عليه، أنا جبنا لكم الأمثلة توضيحية وبيانية. هكذا بالنسبة للبرقي، صح يروي عن الضعاف ويروي المراسيل، لكن ما يروي عنهم في مورد الذي يعلم أنهم يكذبون أو يشتبه أو يحتمل أنهم يكذبون، وإنما يروي عنهم في موارد الذي يعرف أنهم يصدقون، لأن الكاذب قد يكون كاذب لكن مو على نحو الدوام، قد يكون في بعض الأحيان صادقا. وهذا جعل بعض الشراح رضوان الله عليهم من فقهاء الطائفة من أجوا إلى هذا الخبر مع ما فيه من علة، وهو الخبر هذا في علته يعني السند، العلة الأولى عن بعض أصحابه هاي علة، إلا يعني مرض في السند. العلة الأولى عن بعض الأصحاب، العلة الثانية شنو؟ هذا بعض الأصحاب أيضا رفعها، أول شيء هو ما ذكر منه هذا من أصحابنا من علمائنا ومن رجالنا ما ذكر منه من هو البرد ما ذكر. والعلة الثانية ذلك الذي أيضا هو من أصحابنا ما ذكر عن من يروي وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هاي علة ثانية. أكو علة ثالثة بالخبر إذا تلاحظون وهو الإضمار. من هو قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل ها يعني أي معصوم؟ هل أنه معصوم أم أنه لا مو معصوم؟ قال رفعه يعني رفعه بسند من الأصحاب إلى أن وصل إلى رسول الله. يعني ما ورد عن المعصومين هذا يرفعه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. قد يحتمل فيه هذه المشكلة الثالثة في هذه الرواية. ولكن هذه المشكلة الثالثة هناك التفات من بعض علمائنا أن البرقي رضوان الله عليه في مثل هذه المراسيل هذه مضمرة وإنما مروية عن أحد الأئمة عليهم السلام وهو المقصود به الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذه المراسيل غالبا ما تكون قال يعني يقصد به الصادق صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا فقط في مجال التفنن في العلم. فالنتيجة واحدة هي مروية عن من؟ عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه بما يتعلق بالسند. أما الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا ما طول احنا ذكرنا هذا الشيء بعضهم يقول صلى الله عليه وآله وسلم بعض يقول صلى الله عليه وآله فأيهما أصح صلى الله عليه وآله وسلم أم اثنين صحيحة أم صلى الله عليه وآله الصحيح هي صلى الله عليه وآله وسلم ماكو وإنما وسلم جاءت من أصدقائنا وإخواننا في الدين هؤلاء باعتبار فسروا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني قل وسلم صلى الله عليه وسلم بينما موجود في البخاري في تفسير وسلم في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير وسلم وسلم تقول صلى الله عليه وآله عندنا في رواياتنا وسلم يعني تقول وآله وسلم لا يوجد وسلم تسليما يعني تقولون وآله إذا تخلي وسلم ماكو مانع بس زيادة في الخير خير لكن الصلاة الواردة هي صلى الله عليه وآله لي وسلم. بعض المؤمنين أنا شايف من جرار اللسان يقول صلى الله عليه وسلم باب شنو ويصور قال صلى الله عليه وآله وسلم لكن باعتباره مستعجل فقرط وآله بقت وسلم فإحنا نقول له لو تقرط وسلم وتخلي وآله تكون صلاتك كاملة وأصاح وأتام بينما تقول صلى الله عليه وسلم تكون الصلاة البتراء لأن ما وسلم أصلا ليست من الصلاة أصلا ليست من الصلاة إضافتها لا تضر لكن حذفها أيضا هو السنة لم يوجد أصلا وسلم في الصلاة وإنما غاية ما موجود هو صلى الله عليه وآله بالأثناء جد لأن أنا شفت هذه أنا صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك إن خاف تقروها من وشوفون بالكافي تصورون أنه من المؤلف لا مو من المؤلف كان لو تشوفون كتابات القدماء من أصحابنا المخطوطة بخطوطهم الصلاة يكتبوها صلى الله عليه وآله فقط إذا المقدمات إذا بخطوطهم المقدمين ذلك إذا شايفين الخطوط أنا شايف ولذاك أتكلم هذا الكلام المتقدمون رضوان الله عليهم من فقهائنا ما بي وسلم لأنهم كانوا عندما يكتبون يكتبون كما وردت الصلاة لكن المتأخرين بعد إما استخدام للتقية وإما لظروف أخرى جرت. إحنا هواي نقرأ كتب أخواننا والحمد لله نقرأ كتب أخواننا أكثر مما نقرأ في كتبنا والأسف الشديد. لذلك هالأيام الخطيب من يصعد المنبر للأسف الشديد يقرأ الروايات حتى في فضائل أهل البيت من كتب القوم ولم ينقل من رواياتنا شيئا. ما عندنا بالأثناء وإحنا ماشيين طبعا ما أريد ندخل بهذا التفصيل، ما عندنا روايات ناهية، روايات ناهية أن تقرأوا فضائل أهل البيت من لسان القوم. بس شلون تفصيل إن شاء الله بالمستقبل إذا طال الله وقت أنا أبينكم كيف مؤدى تلك الروايات الناهية أن نقرأ فضائل أهل البيت من كتب القوم. شلون يعني في غير المحاججة، حتى لا أبعد عنكم، بغير المحاججة واحد يروح بين مؤمنين متدينين شيعة موالين. ليش؟ لأن غالبا هم ينقلون الروايات ناقصة مكتورة ويضيفون إليها إضافات في غير محلها وبعد إلى آخره. هذا التفصيل يأتي بالمستقبل إن شاء الله. ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العاق. هذه الرواية الشريفة قبل ما نقرأ تفاصيلها أقول مقدمة أن هذه الرواية مملوءة علما كثيرا، مملوءة علما كثيرة، ولذلك يفترض بنا أن نقف عندها شوية موقفة إطالة. بس أقرأ لكم إياها للرواية والتفصيل إن شاء الله على غد إذا الله أطلان الله عمر. ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. وما يضمر النبي صلى الله عليه وآله في نفسه أفضل، هذا خبر، أفضل من اجتهاد المجتهدين. وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. والعقلاء هم أولي الألباب الذين قال الله تعالى وما يتذكر إلا أولو الألباب. أولا من علوم هذه الرواية تبتدئ ما قسم الله للعباد أن العقل من القسمة كما بينا، فالعقل إذن رزق من أرزاق الله سبحانه وتعالى، وهذا الرزق فضل الله بعضنا على بعض فيه كباقي الأرزاق. شلون الأرزاق المادية؟ الأرزاق المادية أننا مختلفين، فكذلك في الأرزاق العقلية. الآن نفس السؤال في معنى التفضيل بالرزق يأتي في تفضيل في العقل. هذه المقولة المعروفة عند الناس، ما مو رواية، مقولة على الظاهر، أن الله سبحانه وتعالى رزق العباد فتفاوتت أرزاقهم فاختلفوا فيما بينهم، وكل يدعي النقص، يدعي النقص، الله شو مطين، الله استغفر الله، هاي الناس رأسا يقول له الله شو مطين، الله ما مطين شيء، يعني يدعي النقص. وأن الله قسم العقل بينهم وكلهم يدعي الكمال، ومع العلم الرزق واحد والقسمة واحدة، لكن بالعقيد ما شاء الله كل من راضي بعقله وعباله أنه قد أعطي العقل الكامل. أما بالفلوس مع أنه نفس الرزق هو نفس الشيء، كل يدعي أنه شنو، أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيه شيء. وهذا دليل على عدم كمال عقل الإنسان، هذا الإنسان اللي يقول هذا الكلام، يعني لأن بالتافهات تركض وراهن وبالمهمات وهو العقول عازف عنها، تريد تجمع الفلوس، تريد تجمع، ليش تقول ما مطيني حتى شنو، تريد زايد، العقد معناه تافهات. شنو الفلوس؟ شنو الدنيا؟ شنو الأكل؟ شنو الشرب؟ ما له قيمة، ما له قيمة. مع هذا تري شنو تجمع. بينما العاقل اللي هو كمال الإنسان به أنت صاد عنه، ما تريده. يعني ماذا؟ أنا عندي عقل كامل، فلذلك لا تسعى بتحصيله. وهذا ظلم الإنسان لنفسه، إنه كان ظلوما. هذه الفائدة الأولى في هذه الرواية الشريفة. تأتي الرواية فوائد أخرى إن شاء الله تعالى بكرة إذا الله طال عمره. هذه الرواية أمس قصيرة بس ما كملت اليوم. لا قلنا بعدين. اي هو هذا جن على العقل. ان العقل ما يسر راح تجينا بهذه الروايه مال امس ان شاء الله تجينا بهذه التي قراناها بها مورد يشرح ذلك. قلت ياتي ان شاء الله شرحه. ان شاء الله.